يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم يا أخواني المشاهدين الكرام في لقاء جديد نواصل فيه ما ابتدأنا به من الكلام عن أحكام الزكاة والأحاديث النبوية الواردة في باب الزكاة من كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد سبق لنا حديث أنس ابن مالك فيما يتعلق بزكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الفضة، ولعلنا إن شاء الله نواصل الحديث في ذلك. فنذكر أولا حديث معاذ بن جبل في زكاة البقر. والأموال الزكوية التي تجب الزكاة فيها أربعة أنواع: النوع الأول الذهب والفضة وما ألحق بها من النقود، النوع الثاني عروض التجارة، والنوع الثالث بهيمة الأنعام من الإبل والغنم والبقر، والنوع الرابع الخارج من الأرض، الخارج من الأرض. ولعلنا إن شاء الله أن نأتي لذلك في ما يأتي. ونبتدئ بقراءة حديث معاذ في زكاة البقر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرة معافرية أو عدله معافرية. واصل. رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. مسروق من التابعين، مسروق بن الأجدع، وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى هذا الخبر مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر اللفظ هنا، بينما رواه مرة أخرى عن رواه مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، فيكون حينئذ مرسلا. فبعض أهل العلم قوى الرواية المرسلة كما فعل الترمذي، وبعضهم قوى الرواية المتصلة، وبعضهم قال هما روايتان ثابتتان، فمسروق مرة ينشط فيرويه متصلا، ومرة يضعف فيرويه مرسلا، فالطريقان ثابتان. قوله بعثه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا ومعلما وواليا، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، فيه دلالة على أن بهيمة الأنعام من الأموال الظاهرة التي يجب زكاتها ولي أمر المسلمين، أما الأموال الباطنة فإنه توكل إلى المكلف بحيث لا يطالب بها ولي أمر المسلمين. وقوله يأخذ من كل 30 بقرة فيه دلالة على نصاب البقر وهو 30، فمن ملك أقل من 30 فإنه لا زكاة عليه. والمراد بالتبيع الذكر من أبناء البقر الذي له سنة لأنه يتبع أمه، والتبيعة الأنثى. وفي هذا جواز إخراج الذكر من التبيع، وهذا ليس هو الأصل في الزكاة، بل الأصل فيها أن تخرج الأنثى. قال: ومن كل 40 مسنة، والمسنة التي لها سنتان، فالأربعون فيها مسنة، وهكذا الفريضة تترتب على ذلك. إذا ملك 30 وجب فيها تبيعا أو تبيعة، وإذا ملك 40 ففيها مسنة، وعلى ذلك 30 فيها تبيع أو تبيعة، 40 مسنة، 50 مسنة، 60 تبيعان أو تبيعتان، 70 تبيع ومسنة، 80 مسنتان، 90 وهكذا. قال: ومن كل حالم، هذا في الجزية، المراد بالحالم البالغ الذي بلغ سن الحنث، ومن كل حالم دينارا، يعني أنه يجب في الزكاة في الفريضة في الجزية على كل بالغ دينار، والدينار عملة ذهبية كانت تستعمل في الزمان الأول، ومقدارها من الذهب 4.5 جرام تقريبا. الدينار 4.5 جرام من الذهب تقريبا، أو عدله معافرية، أي يخرج ما يماثل الدينار من السلع التي منها الثياب. فإذا لم يجد الدنانير الذهبية أخرج ما يوازيها ويكون بقيمتها من السلع. نعم. وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. رواه أبو داود. ابن إسحاق هو صاحب السيرة، محمد ابن إسحاق ابن يسار، وهو صدوق حديثه حسن، لأنه مدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. ومعنى قوله لا جلب يعني أنه لا يطالب أصحاب البهائم بأن يجلبوا بهائمهم إلى مواطن وجود المصدقين الذين يأخذون الزكاة، وإنما تحصى أموالهم في مناطقهم وفي مراعيهم، ولا يلزمون بجلب بهائمهم. وهكذا في قوله ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، فيبقون في مواطنهم، ويأتي المصدق جاب الزكاة فيأتي إليهم في مواطنهم فيحصي زكاتهم عليهم. وفي هذا أنه أن بهيمة الأنعام تصدق في مراعيها ومفاليها. نعم. وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. نعم. عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب صدوق، عمرو بن شعيب ثقة، وأبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو صدوق حديثه حسن، عن جده، جد محمد، جد شعيب بن محمد، جد شعيب بن محمد، وهو عبد الله بن عمرو، فالإسناد متصل. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، لأن المياه هي التي تحتاج البهائم إليها، فتحصى الأموال الزكوية من بهيمة الأنعام عند المياه، لئلا يؤدي ذلك إلى تلف أموالهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ولأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. نعم، هذا الحديث متفق عليه، قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فيه أن المماليك لا تجب الصدقة فيهم، ولو كان ولو ملك الإنسان منهم أعدادا كبيرة، و إلا إذا نوى بهم التجارة، فإذا نوى بيعهم وجبت زكاة التجارة فيهم. قوله ولا فرسه صدقة، أي أن الخيل لا تجب الزكاة فيها مهما بلغت، إلا أن ينوى بها البيع والتجارة فتجب، لكونها حينئذ تصبح من عروض التجارة. وقد قال الجمهور بهذا فقالوا لا زكاة في الخيل، وخالفهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والحديث من أدلة الجمهور في هذه المسألة. وقال ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا تجب زكاة على رؤوس المماليك إلا صدقة الفطر، فإنه يجب على السيد أن يخرج عن مملوكه صاعا في صدقة الفطر. وفي قال ولأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. وهذه الزيادة قد جاءت من طريق رجل مجهول، رجل مجهول، وبالتالي لا يعول على هذا اللفظ الأخير عند الإمام أبي داود. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي، وعند أحمد والنسائي وشطر إبله والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال أحمد هو عندي صالح الإسناد، وقال الشافعي لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلت به. وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطئ كثيرا، ولولا روايته هذا الحديث لأدخله في الثقات. قال: وهو ممن استخير الله فيه، ممن أستخير، وهو ممن أستخير الله فيه. وفي قوله نظر، بل هذا الحديث صحيح، وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، والله أعلم. نعم. قوله في هذا الحديث عن بهز بن حكيم: بهز من تابع التابعين، وأبوه حكيم تابعي عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل، السائمة المراد بها التي ترعى يقابلها المعلوفة، وعلى ذلك أخذ الجمهور أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة، وأما من لا ترعى فإنه لا زكاة فيها. والقول بذلك قول الجماهير خلافا لما ورد عن الإمام مالك. قوله في كل سائمة إبل، في كل 40 بنت لبون، في كل 40 بنت لبون، تقدم معنا أنه من أقل من 25 ففيها شياك، كل 5 فيها شات، ومن 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، ومن 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، والأربعون فيها بنت لبون كما هنا. قال: لا تفرق إبل عن حسابها، أي لا يفرق ويشتت الإبل من أجل أن لا تجب عليه الزكاة أو يقل مقدار الزكاة الواجب عليه. قال: من أعطاها مؤتجرا بها، أي طالبا للأجر والثواب الأخروي، فله أجرها، أجر الزكاة. من أعطاها أي الواجب في الزكاة. ومن منعها، أي لم يقم بدفع الزكاة الواجبة عليه. في هذا دلالة على أن بهيمة الأنعام ومنها الإبل من الأموال الظاهرة التي يأخذ زكاتها بيت المال. قال: ومن منعها، أي منع الزكاة، فإن آخذوها، أي آخذون الواجب من الزكاة، وشطر ماله، أي نصف ماله، وهذا على سبيل التعزير، على سبيل التعزير، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. قال: ليس لآل محمد منها شيء، يعني لا يجوز دفع الزكاة لأحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف أن الجماهير صححوا هذا الخبر، وأنه قد قال فيه الشافعي: لو ثبت لقلت به. وأن ابن حبان نسب إلى بهز أنه يخطئ كثيرا، والظاهر أن بهزا هذا ثقة كما هو قول جماهير أهل العلم. ومن ثم قد يقال بأنه حسن الإسناد أو صحيح الإسناد. نعم. وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا جرير بن حازم، وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري أعلي يقال يقول قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول، إلا أن جريرا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال أبو داود: رواه شعبة والسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعه. وعاصم بن ذمرة وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والعجلي وغيرهم، وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث. أورد المؤلف هنا حديث رواه أبو داود من طريق سليمان المهري عن ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، ابن وهب من الثقات، جرير بن حازم ثقة حافظ، وسمى آخر عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي من الثقات، عن عاصم ابن ضمرة، عاصم هذا صدوق حديثه حسن، والحارث الأعور، الحارث هذا ضعيف، ضعيف الإسناد، عن علي رضي الله عنه. فمن طريق الحارث هو ضعيف، ومن طريق عاصم هو حسن الإسناد. قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. تقدم معنا أن الدرهم تقريبا 3 جرام من الفضة، وبالتالي فإن نصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 3 جرام، يكون النصاب 600 جرام من الفضة، هو أقل مقدار تجب فيه الزكاة، فما كان أقل من هذا فلا زكاة فيه. وبعضهم قال 590، وهذا متقارب، وما زاد عن هذا المقدار ففيه زكاة، وما كان أقل فلا زكاة فيه. وفي الحديث أن الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول ويمضي سنة كاملة. إلا أنكم تلاحظون في هذا عدد من الأمور. أولها أن الخارج من الأرض لا يشترط فيه مرور السنة. والثاني أن نماء التجارة ونتاج بهيمة الأنعام لا يشترط فيه مرور سنة. والثالث أن انقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة أو العكس لا يقطع الحول، لا يقطع الحول. قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، ربع العشر 2.5%، 100 درهم فيها 2.5، 100 درهم فيها 5 دراهم، وبالتالي مقدار الواجب هو ربع العشر. وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فنصاب الذهب هو 20 دينارا، والدينار 3 جرام، كم يصير؟ آسف، الدينار 4.5 جرام، هذاك الدرهم 4.5، وبالتالي 4.5 × 20 يكون الناتج 90 جراما. فالذهب النصاب في الذهب 90 جراما، فإذا كانت أقل من 90 فلا زكاة فيها، وإذا كانت أكثر من 90 ففيها الزكاة. قال فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فيه دلالة على اشتراط مرور الحول، ونصف الدينار لأنه ربع العشر، بالتالي 100 فيها 2.5. قال فما زاد فبحساب ذلك. في زكاة بهيمة الأنعام هناك وقص، مقدار ليس فيه زيادة، تزيد البهيمة بهائم ومع ذلك لا تزيد الزكاة. قلنا من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، لا سواء ملك 25 أو 26 أو 27 أو 28 أو 29 أو 30 أو 31 أو 32 أو 33 أو 34 أو 34، الجميع سواء، لا يجب فيها إلا بنت مخاض، فهذا يقال له وقص، بخلاف الذهب والفضة فإنه لا يكون فيهما وقص. لماذا؟ لأننا نخرج ربع العشر، زادت أو نقصت. قال فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللفظة محتملة لأن تكون موقوفة أو مرفوعة، وقد ثبت معناها في غير هذا الحديث. قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، فيه أن الزكاة مرتبطة بالحول، وفيه أن الزكاة تجب في كل حول. إذا كان عندك عروض تجارة كل سنة تزكيها، لا تكتفي بإخراجها في الزكاة في المرة الأولى، لقوله ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. فإذا حال الحول وجبت الزكاة، سواء الحول الأول أو الحول الثاني أو الثالث أو غيره. نعم، أحسن الله عليك. هل الخارج من الأرض هو نفسه الركاز؟ لا، خارج من الأرض يشمل، سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يلي، يشمل الثمار والحبوب وإن شاء الله يسمونها المعشرات. باب زكاة المعشرات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، من الورق صدقة، حسن الله عليك، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. واصل. وفي لفظ له من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ له: بدل التمر ثمر، بالثاء المثلثة. قوله عن جاب: باب زكاة المعشرات، أي الأموال التي يجب فيها إخراج العشر، ومن ذلك زكاة الخارج من الأرض. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو صحابي وأبوه صحابي، أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. الورق يعني الفضة، الورق يعني الفضة. والأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما، قرابة 120 غراما من الفضة. فالخمس الأواق 200 درهم، 590 غرام من الفضة. فهذا فيه بيان أن الزكاة لا تجب في المال اليسير حتى يبلغ النصاب. والجمهور على أن الذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض في ذلك. قال: وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. خمس الذود يعني خمس من الجمال، فمن ملك أقل من هذا المقدار لم تجب عليه زكاة، كما لو ملك 4 أو 3. وقال: وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فهذا فيه دلالة على أن الخارج من الأرض له نصاب، وأنه إذا كان المال أقل من النصاب فإنه لا زكاة فيه. وقال الإمام: وهذا قول الجماهير ومذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إيجاب الزكاة في القليل والكثير من الخارج من الأرض حتى ولو كان 5 أوسق. وقال بأن الحديث خبر واحد، ولا يصح أن يكون خبر الواحد زائدا على ما في القرآن، لأنه يعتبر الزيادة على النص من قبيل النسخ. قد قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وفي لفظ له قال: وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. خمسة الأوسق 300 صاع، 300 صاع. فمن كان نتاج أرضه أكثر من هذا المقدار ففيه الزكاة، وما كان أقل فلا زكاة فيه. قال: وفي لفظ له يعني للإمام مسلم من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. في لفظ: خمسة أوساق من ثمر. في هذا دلالة على أن الخارج من الأرض لا تجب الزكاة فيه إلا إذا بلغ النصاب، كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفيه أن الزكاة تجب في الثمار وتجب في الحبوب. ومن أمثلة الثمار إيش؟ التمر. ومن أمثلة الحبوب البر والشعير. ثم نعم. وفي لفظ له: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. وإسناده على رسم مسلم. قوله هنا: وعن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء، أي يجب إخراج الزكاة ومقدارها فيما سقت السماء، أي كان ينمو على ماء الأمطار أو العيون، لأن العين ينبع الماء فيها ثم يفيض، أو كان عثريا، يعني أن له عروق في الأرض بحيث يتمكن من الوصول إلى الماء ولا يحتاج إلى سقي، فما كان كذلك فإنه لا كلفة فيه، وبالتالي أوجب الله فيه العشر 10% من الخارج منه، بينما ما سقي بالتعب والمؤونة فإن الواجب فيه نصف العشر. ولذا قال: وفيما سقي بالنضح، أي بجلب الماء إليه وغمره، نصف العشر 5%، نصف الواجب في ما كان يسقي نفسه. قال: ولأبي داود فيما سقت السماء، أي يجب فيما سقت السماء من الحبوب والثمار أو سقت الأنهار أو سقت العيون أو كان بعلا، العشر 10%، لأنه لا كلفة فيه. المراد بالبعل أن يوضع مكان يصيبه المطر وبالتالي ينبت بعده. وفيما سقي بالسواني، السواني آلة تربط بشيء من البهائم كالبقر، يستجلب بها الماء من الآبار، يوضع فيها حبل طويل وفي طرفها قربة أو ما ماثلها من أجل رفع المياه، فهذا فيه مشقة كبيرة، ولذلك فإن الواجب فيه نصف العشر، ومثله أيضا ما سقي بالنضح. نعم. وعن سفيان عن أبي، عن طلحة بن يحيى عن أبي بريدة عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وطلحة، روى له مسلم. نعم. هذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم، ضعفه جماعة، تكلم فيه بعضهم في بعض رواته، والجمهور على تقويته، لكنهم قالوا بأن هذه الأصناف الأربعة هي الأصناف التي كانت موجودة عند أهل اليمن، ولذلك لم يذكر غيرها. وقوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، في بعث الإمام الدعاة والمعلمين ليعلموا الناس ما ينفعهم في أمر دينهم، وفيه أنه قد يتولى هؤلاء جبي الصدقات، وفيه أن استحباب أن يكون صاحب الإمرة والمبعوث إلى الناس من أهل العلم، من أجل أن يتقي الله في ولايته، ومن أجل أن يعمل بشرع الله فيها، ومن أجل أن يكون ذلك من أسباب تعلم الناس لأمر دينهم. قال: لا تأخذ في الصدقة، أي في الزكاة الواجبة، إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة الذي هي القمح، والزبيب وهو ما جف من العنب، والتمر. وقد اختلف أهل العلم في الواجب في زكاة الخارج من الأرض، فقال طائفة: هذه الأصناف الأربعة فقط، وقال آخرون: بل المراد ما كل ما كان قوتا، وقال آخرون بأن المراد كل ما أمكن ادخاره، ما أمكن ادخاره، وبالتالي يترتب عليه ما الذي يجب فيه تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. نعم. وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ كذا قال. وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما. وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى عنه أولى بالإرسال. وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سماه ولم يثبت، وقيل إنه صحب عثمان مدة. والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. نعم، هذا الحديث كما أشار المؤلف فيه إلى أنه وقع فيه الاختلاف، منها الاختلاف في اتصاله، فموسى بن طلحة لا يروي عن معاذ بن جبل فيكون منقطعا، ثم في إسناده إسحاق بن يحيى وهو متكلم فيه، وقد تركه أحمد والنسائي وغيرهما، وبالتالي فهذا الحديث فيه ما فيه من جهة الإسناد. وقوله هنا فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، هذا موطن اتفاق، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، لأنه فيه تعب وكلفة. قال: وإنما يكون ذلك، فهذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة الذي هو القمح والحبوب، فهذا ظاهره أن جميع الحبوب تجب الزكاة فيها، من مثل الذرة والسنوت ونحوها. قال: وأما القثاء، وهذا مبني على العلة التي من أجلها تثبت الزكاة، هل العلة في هذا أنها قوت أو أن العلة الادخار، فما قبل أن يكون مدخرا وجبت الزكاة فيه، وما لا يقبل الادخار فلا زكاة فيه. ولهذا هذه السلع الأخرى التي ذكرها هنا وذكر أنه لا تجب فيها الزكاة، ومنها القثاء والبطيخ والرمان والقصب، فحينئذ هذه الأشياء لا زكاة فيها. فقال طائفة: لأنها غير مكيلة، فالبطيخ والقثاء والرمان والقصب ليست مكيلة، بالتالي لا زكاة فيها لأنها ليست مكيلة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، معناها السلع التي تجب الزكاة فيها لابد أن تكون من شأنها أن تكال، وقوله: وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجب الزكاة فيها، قيل لأنها غير مكيلة، قيل لأنها غير مقتاتة، وقيل لأنها غير مدخرة. نعم. وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار: لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. وقال ابن قطان: هذا غير كاف فيما يبتغى من عدالته، فكم من معروف غير ثقة. والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا، كذا قال وفيه نظر. نعم، ذكر المؤلف هنا حديث عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يخبرهم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لم يروه إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار. عبد الرحمن هذا موطن اختلاف بين أهل العلم في مدى الثقة به، وقال إذا خرصتم، كانوا في الزكاة يبعثون الخارص فيقدر كم ستأتي هذه النخلة من التمر، وشاهد الرطب فيها أو البسر، فيقول هذه إذا كانت أصبحت تمرا وجب فيها من الزكاة كذا. فالخرص هذا أمر تقديري يحرز، ومع التمرة من البسر أو الرطب فيقدر كم سيأتي تمرها، وهذا يعرفه أهل الاختصاص ومن لهم خبرة في ذلك. والقول بالخرص هو مذهب الجماهير خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة. قال إذا خرصتم فخذوا، يعني خذوا الزكاة الواجبة ودعوا الثلث، يعني خذوا زكاة ثلاثة زكاة الثلثين ودعوا الثلث، وذلك لأنه قد تأتيها آفة وقد تبذل في سبل الخير، وقد يريد صاحب المال أن يخرج زكاة ماله إلى من يعرفهم. قال ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فدعوا يتركوا الربع. وقال رواه أحمد وأبو داود. وليس المراد بهذا أن الزكاة تسقط في الثلث أو الربع، وإنما المراد أن صاحب المال يخرجها بمعرفته بعد أن يتأكد أنها قد جاءت المحاصيل كذلك. نعم. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللونين من التمر الجعرور ولون الحبيق، قال وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم، فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، وقد روي مرسلا، قال الدارقطني وهو أولى بالصواب. قوله هنا وعن أبي أمامة بن سهل عن أبيه سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين، أي نهى عن إخراج الزكاة من صنفين من أصناف التمور، أولهما التمر الجعرور هو الذي نسميه الدقل أو رديء التمر، يكون إيش يابسا لا يتمكن الناس من أكله، ولون الحبيق نوع آخر من التمر الرديء. وكان الناس يتيممون أي يقصدون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم، لا يبحثون عن الأفضل، حتى نزل قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فدل هذا على أن الخبيث لا نخرج منه زكاة أموالنا. وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نخلا، قال أدي العشرة. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه، وقال البيهقي وهذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع، وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح. هذا الحديث يتعلق بزكاة العسل، هل تجب الزكاة في العسل أو لا؟ إذا كان عند الإنسان منحل جاء عسل جاء 50 قربة 10 قرب، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ هل تجب زكاته أو لا تجب الزكاة في العسل؟ قال عن أبي سيارة قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا وبالتالي سيخرج منه العسل، كأنه سأل عن زكاة حينئذ، فقال أدي العشر، الزكاة مقدار الزكاة الواجبة في العسل العشر 10%، لأنه من الخارج من الأرض وليس فيه كلفة ولا مشقة، ما يسقيها ولا يقوم عليها ولا. قلت يا رسول الله احمها لي، أي المنطقة التي فيها النحل اجعلها حما لي لا يتجاوز علي أحد فيها، فحماها. رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه. وقال البيهقي هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع، وهو منقطع أي أنه ليس بمتصل. هذا الحديث ليس بمتصل، فإن سليمان هذا سليمان بن موسى تابعي، ولم يدرك أحدا من الصحابة من تابع التابعين، بالتالي أبو سيارة ليس حديثه هنا متصلا مع سليمان. وعلى كل فإن أيضا سليمان بن موسى لم يدرك أبا سيارة، بالتالي فهو منقطع. وإذا تقرر هذا فإنه قد اختلف في زكاة العسل، هل تجب الزكاة فيه أو لا؟ فمن قال بوجوب الزكاة استدل بأنه فعل عمر مع اعتضاده بهذا الخبر الضعيف، ومن قال بعدم وجوب الزكاة قال لأن الأصل أننا لا نجيب الزكاة في مال حتى يدل الدليل على ذلك. لعلنا نقف على هذا، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما